فأوصي الجميع بالعناية بهذا الأمر، أن التفقه في الدين والتعلم، سواء كان من طريق المباشرة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الإذاعة، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاضرات. محاضرة الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواننا المستمعين أينما كنتم في برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. موعدنا هذا الأسبوع مع محاضرة قيمة نافعة بعنوان استقبال شهر رمضان، يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى، والتي تدور محاورها حول كيفية استقبال شهر رمضان، ذلكم الشهر العظيم الذي خصه الله تبارك وتعالى بخصائص عظيمة وميزات كريمة. وقد استهل فضيلته هذه المحاضرة بتنبيهات عامة للمسلمين بأن عليهم أن يستشعروا عظيم نعمة الله عليهم أن بلغهم رمضان في صحة وعافية وأمن وإيمان وسلامة وإسلام، وأن يستقبلوا هذا الشهر مغتبطين فرحا بنعمة الله، ويتعظوا بحال الناس الذين صاموا رمضان الذي مضى ورمضانات قبله، وحالت بينهم وبين رمضان القادم المنية فلم يدركوا. ثم شرع الشيخ في بيان أن الناس عند دخول شهر رمضان، بل هم في كل وقت على قسمين من حيث إرادة نفوسهم للخير أو إرادتها للشر. ثم ختم حفظه الله هذه المحاضرة بالتذكير بجملة من النقاط التي تتعلق بكيفية استقبال هذا الشهر المبارك واستغلاله الاستغلال الأمثل. والآن ندعوكم للاستفادة من هذه المحاضرة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي الشيخ الفاضل خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا بلغنا رمضان، وغنمنا أجمعين خيراته وبركاته، وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعذنا أجمعين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر الكرام، كما يعلم الجميع، رمضان على مشارف الدخول، دنت أيامه وقربت لياليه. ذلكم الشهر العظيم الذي خصه الله تبارك وتعالى بخصائص عظيمة وميزات كريمة، شرفه جل وعلا وميزه عن غيره من الشهور. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالله عز وجل جعل هذا الشهر المبارك خير الشهور وأفضلها وأعظمها شأنا وأعلاها مكانة، أنزل فيه وحيه الحكيم وذكره العظيم القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن كتاب الهداية والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، إنما نزل في رمضان خاصة، وهذا من دلائل شرف هذا الشهر وعظيم مقداره ورفيع مكانته عند الله عز وجل. ورمضان شهر كله خيرات وبركات من أول لحظة من دخوله، فإنه من حين يدخل في أول الليل، من أول ليلة يدخل فيها رمضان تبدأ هذه البركات والخيرات المتنوعة. ولهذا ينبغي على عبد الله المسلم أن يشعر بعظيم نعمة الله عليه أن بلغه رمضان في صحة وعافية وأمن وإيمان وسلامة وإسلام، فهذه من أعظم النعم وأجلها. ولهذا ينبغي على المسلم أن يدخل هذا الشهر مغتبطا فرحا بنعمة الله. فكم من أناس صاموا رمضان الذي مضى ورمضانات قبله وحالت بينهم وبين رمضان القادم المنية فلم يدركوه، وكانوا يظنون أنهم يبلغون رمضان بل رمضانات، لكن حالت بينهم وبين بلوغه المنية والأجل. فإذا أكرمك الله عز وجل وبلغت رمضان فهذه نعمة، نعمة عظيمة أكرمك الله سبحانه وتعالى بها. فأري ربك من نفسك خيرا، وأدرك قيمة هذا الشهر ومكانته العظيمة ومنزلته العلية، وإياك ثم إياك أن تضيع منك خيرات هذا الشهر وبركاته، فإن هذا عين الحرمان وعين الخسران. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردة الجن، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. انظر هذا الحديث الواحد في بركات رمضان من أول ليلة، وفي الباب أحاديث وأحاديث تدل على عظم هذا الشهر ورفيع مكانته. تأمل في هذا الحديث الواحد المشتمل على هذه الفضائل والبركات والخيرات العظيمة التي خص بها رمضان، لتدخل رمضان مستشعرا مكانته العلية، وأنه شهر لا كالشهور وموسم لا كالمواسم، ميز بميزات وخص بخصائص، فلا تكن عنها غافلا، بل كن لها مستحضرا، ليكون ذلك معونة لك في اغتنام خيرات هذا الشهر وبركاته. قال: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. أبواب الجنة ثمانية تفتح كلها في رمضان، وهذا التفتيح لأبواب الجنة فيه إيذان وإعلام وإشعار بكثرة الخيرات والبركات العظيمة في هذا الشهر، والغفران والعتق من النيران التي يكرم الله سبحانه وتعالى عباده بها في هذا الشهر. فتفتح أبواب الجنة لكثرة الأعمال المدخلة إلى الجنة في رمضان، المفضية إليها، المقربة من رحمة الله عز وجل ونيل مغفرته ورضوانه. فكيف يعيش العبد بمعزل عن الخيرات وأبواب الجنة مفتحة؟ كيف يعيش في رمضان بمعزل عن الخيرات والأعمال الصالحات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى وأبواب الجنة مفتحة كما يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وكأنه يقال للمسلم: ها هي أبواب الجنة فتحت في رمضان، فأقبل على طاعة الرحمن، كن من الداخلين ولا تكن من المحرومين، أقبل على الله عز وجل وطاعته جل في علاه، فإن الأبواب مفتحة ومشرعة ومهيئة، فلا تحرم نفسك. قال: وتغلق أبواب النار فلم يفتح منها باب. وهكذا أيضا فيما يتعلق بتغليق أبواب النيران، فلم يفتح لها باب. كيف يرضى عبد لنفسه في رمضان أعمالا لا تفضي إلا إلى النار، مع أنها في رمضان مغلقة؟ وهذا الإغلاق فيه إيذان بالمباعدة والمجانبة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى باغتنام رمضان وخيراته. ولهذا من المطالب العظيمة التي ينبغي أن يكون العبد ناصحا لنفسه بها إذا أقبل رمضان أن يكون في قلبه طمع عظيم كبير أن يعتقه الله من النار، فإن لله سبحانه وتعالى عتقاء من النار كل ليلة من ليالي رمضان كما في تمام هذا الحديث: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، كل ليلة من ليالي رمضان لله عتقاء من النار. فينبغي أن يقع في قلب العبد الطمع في هذا المطلب العظيم، أن يكون من هؤلاء العتقاء يرجو رحمة الله ويسأله جل في علاه من فضله، وعليه أن ينصح لنفسه في رمضان بكثرة الدعاء، ولا سيما في هذه المطالب العظيمة: الفوز بالجنة والنجاة من النار. وينبغي أن يعلم أن لرمضان في الدعاء خصوصية، وتأمل ذلك في آية الدعاء العظيمة في سورة البقرة التي جاءت في أثناء آيات الصيام، فقبلها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبعدها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أعني قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإن مجيء هذه الآية في أثناء آيات الصيام دليل بين على ما لرمضان من خصوصية في الدعاء. وإذا كان للصائم عموما عند فطره دعوة مستجابة، فكيف إذا كان الصيام صيام فريضة، وما تقرب إلى الله عز وجل متقرب بشيء أحب إلى الله مما افترضه عليه. ولهذا ينبغي على المسلم أن يقوي الرغبة والطمع في أن يكون من هؤلاء العتقاء الذين يعتقون من النار في شهر رمضان. وفي رمضان كما في هذا الحديث تصفد الشياطين ومردة الجن الذين هم من وراء إغواء البشرية وصدهم عن طاعة الله وإبعادهم عن الخيرات. ففي رمضان يصفدون أي توضع في أرجلهم السلاسل والقيود فلا يستطيعون إلى الخلوص إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. والمصفد قد يكون عنده نوع حركة أو يسير حركة، ولهذا في رمضان على العبد أن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومن وساوسه وهمزه ونفخه ونفثه، وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى، وأن يستشعر أن الشياطين في رمضان مصفدة فلا يتمكنون من كثير مما يتمكنون منه في غير رمضان. لكن عليه وقد علم أن الشياطين صفدت في رمضان أن يحذر من نفسه الأمارة بالسوء، وأن يحذر من قرناء السوء، وأن يحذر من أجهزة السوء وآلات السوء. وأحسب والله تعالى أعلم أن من مكيدة الشيطان للناس في رمضان أن دعا أعوانه وإخوانه لوضع برامج فاسدة منحلة يوضع لها الدعايات والمغريات والمرغبات فلا تبث إلا في رمضان. كم حرم بسببها أناس من خيرات، وكم وقع أناس بسببها من شرور وآفات وبليات. فليحذر الناصح لنفسه وليعلم أن رمضان أجل من أن يضيع في هذه الخسائس والدنيات، وأن مقامه أشرف. وإذا كانت كل لحظات عمر المسلم أشرف من أن تضيع في مثل هذه الدنايا والخسائس أو الأمور الدنيئة والخسيسة، فإن الشأن في رمضان أعظم والمقام فيه أشد. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له، رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له. بل في الحديث الآخر: مرة صعد المنبر فقال آمين، ثم صعد درجة فقال آمين، ثم ثالثة قال آمين. تعجب الصحابة فسألوه، فقال: أتاني جبريل آنفا فقال لي: من أدرك أبويه أو أحدهما على الكبر فلم يدخله الله الجنة فأبعده الله؟ قل آمين. قلت آمين. قال: ومن أدرك رمضان ثم خرج فلم يغفر له فأبعده الله؟ قل آمين. فقلت آمين. نعم، هذا حرمان، حرمان عظيم، أن يدخل شهر الخيرات وشهر الرحمات وشهر الرضوان وشهر الغفران وشهر العتق من النيران، ويمضي المرء على ما هو عليه في عصيانه وبعده من طاعة الرحمن جل في علاه، إلى أن يخرج الشهر وهو على هذه الحال. ولهذا يجب على العبد أن يحذر أشد الحذر من النفس الأمارة بالسوء، ومن قرناء السوء، ومن أجهزة السوء، يحذر منها في رمضان وفي غيره، لكن الأمر في رمضان أعظم. ولهذا يقال: إن لم تتحرك النفس في رمضان توبة وإنابة وطلبا للغفران مع هذه الخيرات العظيمة والبركات العميمة التي جعلها الله في رمضان، فمتى عساها أن تتحرك؟ وإذا لم يقبل على الله تائبا في رمضان، متى عساه أن يتوب؟ وإذا كانت نفس المرء فيها تلدن وفيها حرون وانصراف عن طاعة الله سبحانه وتعالى في رمضان، متى عساها أن تفتك من ذلك وأن تخلص منه؟ والناس إذا دخل رمضان، بل هم في كل وقت، على قسمين: من حيث إرادة نفوسهم للخير أو إرادتها للشر، ابتغاؤها الخير أو ابتغاؤها الشر، هم على قسمين. من الناس من نفسه طلعة، متشوفة، متشوقة للخيرات، راغبة فيها، مقبلة عليها. ومن الناس من نفسه دنيئة ورديئة، لا هم لها إلا في التفكير في المعاصي والآثام، نفس هذا شأنها ونفس هذا شأنها. ولهذا جاء في هذا الحديث العظيم أن مناديا ينادي في ليالي رمضان كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. الناس على قسمين: قسم يبغي الخير ونفسه تطلبه، وقسم يبغي الشر ونفسه تطلبه. فينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وفي رواية أمسك، وهما بمعنى واحد. ولئن كان أهل الإيمان لا يسمعون صوت هذا المنادي ولا في أي ليلة من ليالي رمضان، إلا أنهم من هذا النداء على يقين، كأنهم يسمعونه، لأن الذي أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. فهم وإن كانوا لا يسمعون صوت هذا المنادي، وهو ملك من الملائكة يأمره الله عز وجل بأن ينادي كل ليلة من ليالي رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وإن كان صوت هذا الملك لا يسمعه أهل الإيمان، إلا أنهم من هذا النداء على يقين. ولهذا على المسلم أن يستشعر هذا النداء في كل ليلة، وأن يتفقد نفسه ويتأمل في قلبه ماذا يطلب وماذا يريد: أهو يبغي الخير أو يبغي الشر؟ ينظر في مبتغيات قلبه وإراداته، يتفقد، فإذا كان من داخله رغبة وإرادة وطلب في الخير فليقبل وليسارع وليغتنم شرف الوقت، شرف الزمان، رفعة شأن رمضان، يقبل على طاعة الله عز وجل. فما يكون في نفسه من إرادات طيبة وابتغاء للخير، عليه ألا يبقي هذه إرادة فقط في قلبه، بل يجعل من بعد هذه الإرادة عزيمة، ومن بعد العزيمة عمل جاد ومجاهدة للنفس. ولهذا أحيانا حتى في رمضان يكون في داخل النفس تحرك في رغبة في الخير، خاصة عندما يسمع تذكيرا وعظا، خطبة جمعة نافعة، موعظة، يقرأ كتابا، فيجد نفسه تحرك فيها ابتغاء خير، لكنه لا يتبع ذلك بالعزيمة الصادقة فضلا عن العمل والمجاهدة للنفس. وهذا معنى قول أقبل، أقبل هذه لابد فيها من مجاهدة للنفس، أقبل هذه لابد من مجاهدة للنفس، إن لم تجاهد نفسك لم تقبل، بقيت النفس فيها ميل إلى الخمول والكسل والراحة والدعة. أقبل، يقول الملك كل ليلة أقبل، فإن لم تكن مجاهدة للنفس لا يحصل منها إقبال. ومن قبل المجاهدة الاستعانة بالله وطلب المد والعون من جل في علاه. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أقبل هذه لا بد فيها من مجاهدة، وإلا كما قلت كم وكم يسمع الإنسان من وعظ وتذكير ونصح وإرشاد ويتحرك في نفسه قليلا ابتغاء الخير، لكنه لا يجعل في نفسه عزيمة ولا أيضا عمل. لكن إذا جاهد نفسه واستحثها واستنهضها وحرص على تحريكها تحركت، وإلا بقيت حرونا لا تقبل، لا تقبل، لا تعمل بهذا الأمر، أقبل. ويقول هذا المنادي يا باغي الشر أقصر، ينظر المرء إلى نفسه إن كانت تبغي شرا وتدعوه إلى شر في رمضان، يقول لنفسه إلى أين أنت ذاهبة؟ أما تعلمين أننا في رمضان؟ أما تعلمين أننا في خير الشهور وأفضلها؟ أما تعلمين أننا في موسم الخيرات والعتق من النيران؟ إلى أين أنت ذاهبة؟ أقصري، أمسكي، كفي عن الشر، لا يطاوعها، لا يستجيب لنداءاتها، بل يمنعها من ذلك، ويكون القرار حاسما مع النفس. يا باغي الشر أقصر، أي كف عن ذلك وأمسك وامنع نفسك. ويذكر نفسه بعظمة هذا الشهر ومكانته العظيمة الرفيعة العلية، حتى يفوز بعظيم الثواب وينجو أيضا من سخط الله وعقابه سبحانه وتعالى. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هذا النداء كل ليلة من ليالي رمضان، أول ما تبدأ الليلة يبدأ المسلم بالفرحة بالفطر وتناول طعام الإفطار، ويحمد الله عز وجل ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، ثم يصلي فريضة الله صلاة المغرب، ثم يأتي من بعد ذلك صلاة العشاء وصلاة الليل، فلا يحرم نفسه، لا يحرم نفسه، بل يدعوها إلى الإقبال، وإن أدبرت ردها، ردها بالنصوص وزمها عما تريد بالأدلة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيدعوها. هي قد تريد أشياء أخرى، وقد تكون أغريت بملهيات وصوارف، لكن يدعوها إلى الإقبال على هذا الخير العظيم قيام رمضان، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا من فضل الله. صلاة التراويح مع الإمام قد لا تصل ساعة كاملة، فيكتب لك قيام ليلة كاملة 8 أو 9 ساعات كلها تكتب لك فضلا من الله عليك ومنا. تذهب وتنام على فراشك إلى الفجر وقد كتب لك قيام ليلة، فلما يحرم المرء نفسه من هذا القيام العظيم وصلاة التراويح في المساجد مع الجماعة كما هي السنة المأثورة بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي تمام الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة من ليالي رمضان. وهذا كما قدمت فيه أن المسلم ينبغي أن يقوم في قلبه طمع عظيم وشوق كبير ورغبة عظيمة في أن يكون من العتقاء. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يعتقنا أجمعين من النار، أن يجعلنا من العتقاء نحن وآباءنا وأمهاتنا وذرياتنا. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعتق من النار وأن يجعلنا من العتقاء من النار وأن يعيذنا من النار ومما قرب إليها من قول أو عمل، وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر الكرام، ينصح بين يدي رمضان أن يقرأ في فضائل رمضان وخصائصه وميزاته حتى تعظم مكانته في القلب وتكبر مكانته في النفس، فيكون في دخوله يكون المرء في دخوله لرمضان يدخل مدركا عظمة هذا الشهر ومكانته، فتكون حاله فيه أحسن وإقباله على الطاعة أعظم ومنعه لنفسه وكفها عن المعاصي والآثام أكبر، لأنه دخل رمضان وهو يستشعر مكانته العظيمة ومنزلته العلية. وأذكر في هذا المقام بجملة نقاط تتعلق بكيف نستقبل رمضان، جملة نقاط في كيف نستقبل رمضان، كيف يكون استقبالنا له، كيف يكون استقبالنا لهذا الموسم العظيم، ماذا نصنع، أي شيء نعمل. أول ذلك أدخل هذا الشهر مستحضرا عظمته ومكانته ومنزلته العليا، لا بد من هذا. وإلى هذا المعنى، أعني هذا الاستحضار لمكانة الشهر، قال نبينا لما أقبل رمضان: إذا كان أول ليلة من رمضان حصل كذا وكذا وكذا من خصائص رمضان. لماذا أخبر هذا الإخبار؟ حتى يدخل المرء لرمضان مستشعرا مستحضرا خصائصه وميزاته، فيكون إقباله فيه على طاعة الله سبحانه وتعالى أعظم وشأنه في هذا المقام أكبر. الأمر الثاني، تدخل إذا أكرمك الله فبلغك رمضان فرحا بنعمة الله عليه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تفرح بنعمة الله عز وجل وتحمده سبحانه وتعالى، تثني عليه خيرا، تشكر الله عز وجل على عظيم النعمة وكبير المنة، ولا تنسى إذا دخل رمضان وهل هلاله أن تدعو بالدعوة المشروعة لك في كل شهر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، لا تنسى هذه الدعوة، فإنها تشرع للمسلم أو يشرع للمسلم أن يقولها كلما رأى الهلال من أول كل شهر يدعو بهذا الدعاء، فاحرص عليها في كل شهر وفي رمضان خاصة، تدعو الله عز وجل أن يهل عليك هذا الشهر العظيم والموسم الكريم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ويستفاد من هذه الدعوة سواء في رمضان أو غيره أن الشهور مستودع الأعمال، فالشهر يهل هلاله ثم يمضي ويأتي آخر يهل هلاله، وهي مستودع للأعمال، ولهذا قال أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فالشهور إنما أوجدها الله عز وجل للأمن والإيمان والسلامة والإسلام، فاغنمها في ذلك وجاهد نفسك على تحقيق ذلك. ولهذا إذا دعوت في أول كل شهر بهذه الدعوة أتبع الدعاء بالعمل وجاهد النفس على تحقيق الإيمان والعمل بالإسلام وطاعة الله سبحانه وتعالى. ومما تستقبل به رمضان التوبة إلى الله، وكلنا مقصر وكلنا مذنب وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولو تفقد كل منا نفسه لوجد فيها ما فيها، أنا وأنت والثاني والثالث كل واحد منا إذا تفقد نفسه سيجد فيها ما فيها، فليتوب إلى الله، ليتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا من كل ذنب وخطيئة، صادقا مع الله في توبته، لا يستبقي في نفسه ذنب يعلم أنه معصية لله عز وجل، لا يستبقيه في نفسه، بل ليصدق مع الله في التوبة منه وليترك، وليجعل شهر رمضان فكاكا لنفسه من الذنوب الذي بها الفكاك من النار وسخط الجبار سبحانه وتعالى، فليدخل هذا الشهر تائبا مستغفرا منيبا طامعا في مغفرة الله عز وجل والعتق من النيران. ورمضان إذا دخل يخرج سريعا سبحان الله، يدخل سريعا ويخرج سريعا، تمر أوقاته سريعا، فعليه أن يغنم أوقات هذا الشهر في طلب الغفران، طلب العتق من النيران، والصدق مع الله سبحانه وتعالى تائبا منيبا إلى الله عز وجل. وإذا كان شهر رمضان شهر القرآن فماذا أعددت لنفسك مع القرآن؟ وانتبه لهذا جيدا، ماذا أعددت لنفسك مع القرآن؟ كلام الله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكان جبريل يأتي نبينا عليه الصلاة والسلام في رمضان يدارسه القرآن، فماذا أعددت لنفسك من مدارسة القرآن وتلاوته وتدبره؟ ولهذا إذا دخل رمضان استحضر ما لرمضان من خصوصية عظيمة مع القرآن. وكان بعض السلف إذا دخل رمضان أقبل على القرآن وقال إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن أو تلاوة القرآن. وشأن السلف مع القرآن شأن عجيب، ومن يقرأ سيرهم يعلم ذلك. ولهذا ضع لنفسك برنامجا مع القرآن في رمضان، لا تنثني عنه ولا يصرفك عنه صارف، إلزم هذا البرنامج مستعينا بالله سبحانه وتعالى. مثلا تقول أختم في 3، أختم في أسبوع، أختم في 10، حسب ما تعلم من وقتك، لكن البرنامج الذي تضعه لنفسك التزم به، وكن جادا مع نفسك في الالتزام. وإذا قرأت القرآن لا يكن حظك منه مجرد التلاوة، بل احرص على التدبر والتأمل والاهتداء بهداية القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كن من أهل التدبر والتذكر والعقل لهدايات القرآن ودلالاته العظيمة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإذا دخل رمضان اعتني بصيامك، حافظ عليه، صنه، نزهه عن كل ما لا يليق به. وتذكر أحاديث في هذا المقام، مقام صيانة الصيام وتنزيهه عن كل ما لا يليق به. فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا حظ له إلا الجوع والعطش. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولهذا ينبغي على المرء أن يصون صيامه عن كل ما يقدح فيه ويكون موجبا للحرمان من ثواب الصيام. ومن هذه الصيانة ما جاء في الحديث: وإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. كل هذا صيانة للصيام ورعاية له. وفوق هذا ليحرص على تكميل الصيام بما يكون به عظم الأجر والثواب. فإن الصوام ليسوا سواء في الأجر بل يتفاوتون. وقد سئل عليه الصلاة والسلام: أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. إلى أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وهذا يدل على تفاوت أهل الصيام في أجر الصيام بحسب حظهم من ذكر الله. لماذا؟ لأن الصيام والصلاة والحج وعموم الطاعات إنما شرعت لإقامة ذكر الله. أفيستوي في أجر الصيام الذاكر والغافل؟ هل يستوون؟ أيكون أجرهما سواء؟ لا والله، بينهما بون شاسع. فأعظم الناس أجرا في الصيام أكثرهم لله ذكرا. بل كما قال ابن القيم، ذكر ذلك في كتابه الوابل الصيب، قال: أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها. أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها. ولهذا احرص في نهار رمضان على كثرة الذكر، قراءة للقرآن، تسبيحا وتهليلا وحمدا وتكبيرا، قراءة لكتب العلم وحضورا لمجالس العلم وجلوسا فيها واستماعا لما يقال فيها من خير، فإن مجالس العلم مجالس ذكر لله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أي مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتبين الأحكام ويعرف الناس فيها بالله وأسمائه وعظمته وصفاته، وتتلى فيها آيات الله وتبين معانيها وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وتبين معانيها، ويتفقه الناس ويتعلمون الخير. هذا كله من إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، من إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وليحرص في رمضان على البعد، كل البعد، عن وسائل الشر وأبوابه وطرائقه، وليغلق تلك المنافذ. والنفس ضعيفة، فإنه إن فتح لنفسه منفذا من تلك المنافذ، وهي والله المستعان قد كثرت في هذا الزمان من خلال الأجهزة التي مع الناس في بيوتهم وفي أيديهم، فليحرص على إغلاق وإيصاد تلك المنافذ. وإذا لم يغلق تلك المنافذ في رمضان مع عظم خيره وكثرة بركته، ما متى عساه أن يغلقها؟ وإذا لم يمنع نفسه منها في رمضان، متى عساه أن يمنع نفسه منها؟ ولهذا رمضان يعد فرصة ثمينة للمؤمن للخلاص من الذنوب. وبهذه المناسبة أنصح نفسي وإخواني بقراءة 20 أمرا ذكرها ابن القيم تعين العبد على الخلاص من الذنوب، وأجد أنها فرصة ثمينة جدا مع إقبال رمضان أن يحرص المرء على قراءتها. الأمور التي ذكرها معينة على الخلاص من الذنوب، اقرأ واذكرها للآخرين وانشر هذا الخير، تنل خيرا عظيما. أنصحك والله، استفد منها أولا وأفد الآخرين بها. وإذا كنت تحسن استخدام هذه الوسائل فبث هذه الأمور في الناس، وإذا كنت صاحب لغة فانقلها إلى لغتك، وكن معوانا للمسلمين وإخوانك على الخلاص من الذنوب. ووالله ثم والله، إن كثيرا من الناس قد أهلكته الذنوب وأرقت وأتعبت وأنهكت ويريد الخلاص منها، ولكن لم يعطى أو يرشد أو يدل إلى أشياء تعينه على الخلاص. لكن ابن القيم رحمه الله سطر 20 أمرا عجيبة جدا في معاونة المرء على الخلاص من الذنوب، فعلا تعين إذا قرأها المرء قراءة جيدة وتأملها جيدا، يجد فيها فعلا ما يعينه على الخلاص من الذنوب والفكاك منها. وأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبلغنا أجمعين رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رحمن. اللهم وفقنا لاغتنام خيرات رمضان وبركاته، وأعذنا من التفريط والإضاعة والحرمان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك العتق من النار، اللهم إنا نسألك العتق من النار، اللهم إنا نسألك العتق من النار، اللهم إنا نسألك التوفيق للتوبة النصوح والخلاص من الذنوب والفوز برضاك يا رب العالمين، وأن تصلح لنا شأننا كله، وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التصفيد للشياطين في رمضان يكون للكل أم للمردة منهم؟ في الحديث قال: تصفد الشياطين، تصفد الشياطين، فالشياطين يصفدون، ومردة الجن يصفدون، والمارد من الجن من عظم شره وخبثه وتناهى في الإغوى والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وفي الجن من هم أهل إيمان وطاعة، ليسوا من أهل الإغوى ولا الصد عن سبيل الله عز وجل. وثمة معنى في هذا المقام أشار إليه ابن تيمية رحمه الله، وهو أن المصفد لا يمنعه التصفيد منعا كاملا، لا يمنعه التصفيد منعا كاملا، لكن يعيقه إعاقة شديدة جدا، ولهذا تستمر الاستعاذة بالله من الشيطان في رمضان، استعيذ بالله من الشيطان وقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل السنة في صلاة التراويح الإطالة أو التقصير؟ هذا بحسب حال الناس، بحسب حال الناس. والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن ذلك أشار إلى هذا المعنى، فالإمام ينظر في حال الناس ويصلي ما تيسر، يصلي ما تيسر، إن أمكن أن يختم بهم في الشهر يقرأ كل ليلة جزءا بحيث يختمون فهذا أفضل، حتى يمر عليهم في التراويح سماع القرآن كله من أوله لآخره وهم قيام يصلون لله عز وجل، فهذه غنيمة عظيمة وكبيرة. وإن لم يتيسر وقرأ نصف القرآن أو أكثر أو أقل يتق الله عز وجل ويفعل من ذلك ما تيسر له بحسب الحال ومراعاة أيضا الجماعة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم الحديث: رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة إلى آخر الحديث. ضعيف الإسناد كما بين أهل العلم، ضعيف الإسناد، ورمضان كله رحمة وكله مغفرة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك أدعية عند الإفطار في رمضان؟ الذي ثبت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، وكذلك عموم الأدعية التي ثبتت بها السنة وهي كثيرة مما يشرع للمسلم أن يقوله بعد فراغه من الطعام، وهذا فيه أحاديث كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي مال أريد أن أتصدق به في شهر رمضان، ولكن وجدت أسرتي تريد هذا المال، فأيهما أفضل، النفقة على أسرتي أو على المساكين؟ إذا كان في أسرتك حاجة فهم أولى، هم أولى بالمعروف، وهي صدقة لهم وبر وصلة وإحسان. إذا كانوا بحاجة إلى هذا المال ولا يعنى بالحاجة الترفه ومزيد التنعم وما إلى ذلك، إذا كانوا بحاجة إلى هذا المال فلا شك أنهم أولى بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأفضل في رمضان، قراءة القرآن بتتابع الختمات أو مراجعة المحفوظ؟ هذا وهذا، اجعل لك في رمضان جانبا من الوقت تحرص فيه على أن تختم القرآن وتمر عليه، وأيضا برنامجك الذي أنت ماض عليه استمر عليه في مراجعة المحفوظ على الصفة والهيئة التي رتبتها لنفسك في مراجعة القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التخلف عن صلاة الجماعة في شهر رمضان بسبب ارتفاع درجة الحرارة؟ هذا التخلف عن صلاة الجماعة في رمضان بسبب ارتفاع الحرارة، هل أعاقه عن مصالحه الدنيوية؟ هذا يكشف له سر الأمر، هل أعاقه عن مصالح الدنيوية؟ وليقدر في نفسه: لو أنه ذهب إلى مكان كذا لأعطي كذا وكذا من المال. وبالغ في ذكر المال الذي سيعطي، هل يتخلف؟ لو هل يتخلف؟ يعني لو قيل له: إن جئت في الساعة الفلانية الثانية ظهرا 1,000,000 ريال نقدا تستلمها، هل يجد الحرارة لها تأثير؟ أو الشوق للمال يغير الأمر؟ هو أدرى بنفسه وأدرى بحاله، فلا تحرمه نفسه الأمارة بالسوء وتعيقه عن الخير، وهو يدرك من نفسه قدرة على المحافظة على الصلاة في أوقاتها مع الجماعة في الظهيرة أو في غيرها من الأوقات، وهي 5 صلوات في اليوم والليلة كتب على الرجال أداؤهن مع الجماعة. كنتم تستمعون لمحاضرة ضمن برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع، والتي كانت بعنوان: استقبال شهر رمضان، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. وإلى الملتقى بكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى مع محاضرة جديدة، وإلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.